منه يعايدني وعايد على من مدى مراع الطيب قفت ركابه. وينك يا عيد العام يا مخلف الظن، وينك يا قاف مات لحظة غيابه. وين الفرح بالعيد في عيوني يزهن، ترفع سلاح الدمع وقت اللي صبا. صمت المنازل والشوارع تغنن بين البرايا والنوايا حربا. يعيد تذكر جيتا كاني تفطن، صبح يعايدني بقالي سرابة. يعيد شوفا يبتسم ما بعد وان كتم ونينا لجلنا وسفابة وسفابة. تكفى يعيد أرجوك مني تمكن، حلمي دخيل الطيب حرر خطابة. ألم تفتك بأبيها تطمن، ترسم كيان الحور لو بالنيابة. وشلون يفرح والمصايب تفنن، حل الله أقوى الاعتراض وإنابة. يعيد ويني من أنا ليه يحزن، دم المخالب في الملامح تشابا. أدري كثيرة من تصاري في عدن، تكفي بي النجمة ويقبل شهابة. لكني إيماني وفكري قد يقان إن الدعاب يتبع منا إجابة. مخفيك يا عيدي كراتك وبنجة، من هالهدايا حاصرتني كآبة. ما والله أسلى والأسى يمي يذعن، أضحت حياتي بين بيدة وغابة. يعيد شفني كاني اليوم أحسن، بس ما حلورك أمس يهدي سحابة. بمد كفي وعقد الصلح يضمن، مليت من شعري وحرب الكتابة. اتخز يا عيدي تبين انت راهن، والله لشب لك فك الذيابة. اتخز يا عيدي تبين انت راهن، والله لشب لك فك الذيابة. والله لشب لك فك الذيابة. منه يعيدني